وكذلك تخرجون من أجدادكم وقبوركم بعد مماتكم وبعد مضي القرون والآماد الطويلة وأنتم في القبور. الله جل وعلا قادر على أن يعيدكم وسيعيدكم حتما فتعودون إليه كما بدأنا أول خلق نعيده. بعد ذلك ذكر الله تعالى لنا دلائل متضادة، ليست بمقابلة، متضادة، ليستدل بها العباد أيضا على عظيم قدرته وكمال خلقه جل وعلا. فقال، واسمعوا ما قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من يصنع هذا غير الله؟ لا إله إلا هو. ينبه العباد على هذه الأمور التي يشاهدونها ويعلمونها ويعايشونها ليل نهار. فذكر جل وعلا أن من الآيات الدالة على عظيم قدرته، والأمر يدور حول قضية البعث الذي قد أنكر. فمن آياته جل وعلا الدالة على أنه على كل شيء قدير أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وذلك باعتبار الأصل الأول. الأصل الأول أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله تعالى من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فآدم صلى الله عليه وسلم أبو الخلائق، خلقه الله تعالى من تراب. وجاء في رواية أبي داود أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض. فجاء بنو آدم الأبيض الأحمر الأسود بين ذلك، وجاء من بني آدم الخبيث والطيب، وجاء من بني آدم الحزن السهل ما بين ذلك على قدر الأرض. الأرض التي خلقها الله منها الأبيض منها الأحمر منها الأسود منها ما بين ذلك، منها ما هو غبار منها ما هو جبال منها ما هو حزن منها ما هو سهل. فعلى قدر الأرض التي خلق الله تعالى آدم منها جاء بنو آدم. إذن آدم صلى الله عليه وسلم، وسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض من مجموع الأرض. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم تأولون وتعودون إلى أبيكم آدم، وآدم خلق من تراب. ولذا لما أمر الله تبارك وتعالى إبليس عليه لعائن الله وكان يعبد الله تعالى في السماء، وكان إبليس عليه لعائن الله عالما عابدا فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم من صلصال كالفخار ونفخ الله تعالى فيه الروح، وعلم الله تعالى آدم الأسماء كلها، ثم أمر الله تعالى الملائكة بأن يسجدوا لآدم، إبليس عليه لعائن الله أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال خلقته من تراب وخلقتني من نار وخلقته من طين، يعني عادل العرقية، عادل الدم، أنا دمي نار وآدم دمه من تراب، وفي نظر إبليس عليه لعائن الله أن النار خير من التراب وأخطأ، هات نار أشعلها وأوقدها وآتي بشيء من الحطب أو الثياب أو ما تريد أن تضع وانظر هل ينبت شيء آخر بعدما ألقي في النار، النار محرقة، النار مخيفة، النار بلاء، النار عذاب، لكن تعال إلى التراب، إلى جنس التراب، إذا أردنا أن ننظر إلى أن التفاخر يكون بين التراب وبين النار، هات التراب ضع فيه حب، ضع فيه فصي، ضع فيه ما تشاء، اسقه بالماء، تكون هذه الأشجار والثمار الخير الطيب المباركة. أما من خلق من النار وهو إبليس عليه لعائن الله، هاتي حب وضعه، هاتي نوى ضعها، هاتي شجر ضعه، أينبت شجر بعدما ندخله في النار؟ إذن الاحتجاج والافتخار بالعرقية وبالأصل وبالدم هذا عمل إبليس عليه لعائن الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الافتخار بالأصل، والعاقل لو عاد إلى رشده لعلم أن أصل بني آدم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، والناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فلا افتخار إلا بالتقوى، ولا افتخار إلا بطاعة الله. ولذا قال الله تعالى، واسمع ما قال الله، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وهو آدم، وأنثى وهي حواء، وحواء من آدم، الله تعالى خلقها من ضلع آدم الأيسر القصير، ثم صار اللقاء فولدت حواء الأولاد وتناسل الأولاد عقب ذلك. فأصل آدم تراب، وذرية آدم من تراب. ومن وجه آخر، لو رجعنا إلى المخلوق الآدمي لوجدنا أنه مخلوق من الماء المعلوم الذي يسمى المني، من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الأصل من هذا الماء الذي يسمى المني قذف من صلب الأب ويقع في رحم الأم، هذا الماء المني أصله من التراب أو مما ينبت من التراب، تأكل الخضر، تأكل الفواكه، تأكل الحبوب، تأكل الثمار، تأكل ما تأكل مما أنبته الله تعالى من الأرض، فهذا الطعام يأتي إلى البطن ثم يستخلص الله تعالى منه الفائدة، هذه الفائدة التي تسمى الفيتامينات، مجموعة الفيتامينات من الدم ألف وباء وجيم ودال و12 مركب وباء مركب وما إلى ذلك، مجموع هذه الفيتامينات من الدم الخلاصة التفذ يخرجه الله تعالى إما من البول أو من الغائط، الخلاصة عادت إليك تجري في عروقك، فإذا ما حصل التلاقي بين الزوجين، بين الزوج والزوجة، قذف الرجل الماء كما قال الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة، هذا قول الله. لا نحتاج إلى قول طبيب، ولا نحتاج إلى قول عالم جيولوجيا أو عالم فيزياء، يكفينا قول الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو. قال يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وترائب المرأة، يخرج منهما الماءان، ماء الرجل وماء المرأة. بعض الأطباء اليوم يقولون إن المرأة لا ماء لها، المرأة ليس لها ماء. أقول لم يصل علمهم بعد إلى معرفة أن المرأة لها ماء، ما وصل علمهم إلى الآن إلى هذا الحد، ولكن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أخبر بأحاديث صحيحة لم يطلعوا عليها، لم يمروا بها، لم يعرفوها، أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن المرأة لها ماء. فبالله عليك أيصدق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، أم يصدق أصحاب النظريات؟ اليوم له نظرية، بعد غد تكون نظرية أخرى وما إلى ذلك، أو أن له نظرية يستمر عليها سنون عديدة، بعد ذلك يأتي آخر ويبين أن النظرية التي مضوا عليها عدة سنوات خطأ. لكن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليس عنده نظريات ولا اختبارات ولا تمارين، وإنما وحي يوحى إليه من الذي خلق الخلق، لا إله إلا هو. فالله تعالى أخبر بأنه يخرج من بين الصلب والترائب، والنبي أخبر بأن المرأة لها ماء. عد إلى أي كتاب من كتب الحديث الشريف النبوي واقرأ قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يوم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله، والنبي في ملأ من أصحابه، بدأت هذه المرأة العاقلة بهذا الأسلوب، يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هذه فذلكة ومقدمة، لأن هذا السؤال ليس بالسهل، المرأة لا تقوى على أن تقدم مثل هذا السؤال للرجل، ومع ذلك تأتي أم سليم تقدمه لسيد الخلق، لأنها تريد الفائدة، تريد أن تعبد الله على بصيرة، وجزاها الله تعالى عنا خير الجزاء. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذاء كثير المذي، فكنت أغتسل دائما كلما خرج مني المذي، والمذي الماء الرقيق الذي يشبه البصاق التفل، هذا الماء يخرج عند اللذة الصغرى، إذا لاعب الرجل، إذا مس، إذا نظر، يخرج منه ماء رقيق، هذا الماء الرقيق يسمى مذي، إذا خرج يجب على الرجل أن يتوضأ وأن يغسل الموضع الذي وقع فيه الماء، لا يجب عليه أن يغتسل. فكان علي رضي الله تعالى عنه أرضاه كلما خرج منه المذي اغتسل، قال حتى تشقق ظهري، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكانة ابنته مني، بنت النبي عندي فاطمة رضي الله عنها، أيليق أنني يكلم النبي وأسأله فيما يتعلق بأمر المذي والودي والمني وما إلى ذلك؟ لا يليق. فقلت لصاحب المقداد سل النبي، وأتى علي مع المقداد وسأل المقداد رسول الله، وعلي رضي الله تعالى عنه جالس يسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. انظر إلى موقف الإمام علي، وانظر إلى موقف هذه المرأة لما قالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ إذا رأت الماء أي ماء؟ عائشة رضي الله تعالى عنها كانت جالسة فلوت وجهها وقالت اسكتي فضحت النساء. وهل ترى المرأة الماء؟ المرأة ما ترى الماء، لأن الماء غالب النساء لا يرينه، ولكن المرأة إذا اشتدت شهوتها يخرج منها ماء رقيق أصفر. وعائشة ما رأت الماء، عائشة صغيرة، عائشة دخل النبي عليها ولها من العمر 9 سنوات، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولها من العمر قرابة 20 عام، ما تعرف هذه الأمور. اسكتي فضحت النساء. فقال النبي لعائشة تربت يمينك، يعني وقعت يمينك في التراب، ليس دعاء عليها، وإنما العرب يكنون بكنا، يعني أنت لا تعلمين هذا الحكم، كناية عن الجهل بهذه المسألة، لا تعرفين هذا الأمر. فمن أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها ماء كيف يشبه الولد أمه أو خاله أو قرابة أمه، أو أن الولد يشبه أباه وقرابة أبيه؟ الشبه لا يكون إلا من ناحية الماء، إما ماء الرجل أو ماء المرأة. ولذا جاء حديث آخر عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة، يعني صارت كمية ماء الرجل أكثر كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه. من يعلم الغلبة؟ الأب يعلم، الأم تعلم؟ لا والله. الطبيب يعلم؟ لا والله. من الذي يعلم؟ الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. فنحن لا نعلم إلا إذا ولد وكبر نرى الشبه بالأم أو الشبه بالأب أو أقارب الأب أو أقارب الأم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن خلق الله تعالى آدم من تراب، وخلق الله ذرية آدم جميعا من تراب، من خلاصة التراب، مجموع الفيتامينات التي تكون منها الحيوانات المنوية كما يقول الأطباء اليوم، وهي حيوانات كثيرة مئات ملايين. وخلقت من ماء واحد، حيوان واحد صغير إذا وضع في المجهر تراه يتحرك حتى يدخل ويلقح البويضة، وماء المرأة يختلط معه فيدخلان في القرار المكين، والقرار المكين الرحم، ويبقى ما شاء الله تعالى أن يبقى كما سبق على ذلك الكلام مرارا. فالله أثبت وقرر بأنه خلقنا من تراب. ولو نظرت إلى نفسك الآن وهرشت جسدك قليلا لرأيت بعض التراب فيك، والمآل أيضا إلى التراب، ولا يحمل نتن بني آدم إلا التراب، لا يحمل نتن بني آدم إلا التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذا متى ما مات ميتنا بادرنا بالذهاب به إلى المقابر، لا نبقيه عندنا. لو خصصنا له حجرة، مات أبي قريبي صديقي حبيبي ولدي، أخصص له حجرة 3 في 4 ما هي كبيرة، وضع فراش ورياش وأمتعة وما إلى ذلك حتى يبقى في الدار دائما وأبدا، لا يمضي اليوم الأول والثاني إلا وبادرنا بحمله إلى المقابر، لأنه ينتن. ونتن بني آدم أشد نتن، أشدنة. هذا المتعجرف، هذا المتكبر، لأنه وجد مال قليل أو وجد مرتبة. أنا وصلت إلى المرتبة السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، هيا من يستطيع أن يخاطبني أو يكلمني أو يراجعني؟ أنا وصلت إلى المرتبة الثانية عشرة يا أخي، المرتبة الثانية عشرة هذه لا يكلمها كل واحد إلا ملك الموت، ما يحال عنه. ملك الموت متى أرسل جاء. فلا تتكبر ولا تتجبر، كلكم لآدم وآدم من تراب. ومر عظيم، مر رجل عظيم على رجل شيخ كبير في السن، ولما مر عليه وإذا بالناس قياما لهذا العظيم الكبير، فنظر العظيم الكبير إلى الشيخ وإذا بالشيخ لم يتحرك، فأتى الكبير في هيلمانه ووقف عليه، قال له: أما تعرفني؟ لما لم تقم كما يقوم الخلق؟ قال: معرفتي لك هي التي جعلتني لا أقوم لك، أنت أولك نطفة وآخرك جيفة. والله شر إذا جلس يوم واحد، اليوم الثاني قد نغض النظر، اليوم الثالث والله ينتن الحارة كلها، ليس البيت وحده، الحارة كلها. ولذا نحن نحفظ الحديث، النبي قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقربونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. هذا الحديث نحن نعرفه، لكن نحمله لا على هذا الوجه، خير تقربونها إليه، إنما نحمله على أن النبي قال: أسرعوا بالجنازة هيا، ولا نريد أننا نقدمه إلى خير أو إلى شر نضع عنا، إنما نريد مصلحتنا نحن، لأنه إذا بقي معنا أقض مضاجعنا، لا ناكل لا نشرب لا نهنى حتى نواريه في القبر. لا إله إلا الله. الحليم العظيم قال له: أولك نطفة وآخرك جيفة، وبين ذلك تحمل العذرة. الآن العذرة مملوءة، ولا حاجة إلى أن أضرب مثل. فعلامة التكبر وعلامة التجبر: التكبر لأنك ملكت أو لأنك عظمت أو لأنك حسيب نسيب، والله لا يوجد أحد حسيب ونسيب إلا ويوجد من يقول له: أنت لست بشيء، أنا أعظم منك. ولهذا على العبد أن يخضع ويخنع ويذل لله تبارك وتعالى. فالكبرياء رداء الله، والعظمة إزار الله، ومن لبسهما أحرقه الله تعالى بناره. وإذا تبصر الإنسان في نفسه وعلم أن الله خلقه من تراب، خضع لله، خشع لله، ذل لله، كان مع الله، فإن الله تعالى قال: من آياته أن خلقكم من تراب. أولا خلق أبانا آدم، ثم خلق حواء من ضلع آدم. ولذا يقول أهل العلم: الرجل لا يحيض، أما المرأة تحيض، يخرج منها دم الدورة. الرجل لا يحيض، خلق من تراب. المرأة تحيض لأنها خلقت من ضلع آدم الأيسر، ولذا يجري عليها الحيض 6 أيام 7 أيام 5 أيام، هي خلقت من دم وعظم، والرجل خلق من تراب. يعني يستنبطون هذا ويقولون: أن خلقكم من تراب. لما خلق الله تعالى حواء وقع التلاقي بين آدم وحواء، فكانت حواء عليها السلام تلد ولدين، ذكر وأنثى. في البطن الأول ذكر وأنثى، البطن الثاني ذكر وأنثى. فيتزوج الولد من البطن الثاني الأنثى من البطن الأول، ويتزوج الولد من البطن الأول البنت من البطن الثاني، ومن هنا انتشر الخلق وكثر النسل. ولذا قال الله تعالى: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. آية من آيات الله، آية دالة عظيمة على عظمة الله وقدرة الله تبارك وتعالى. ما مهين حقير لو وقع على ثوب لغسل يكون منه آدمي يكون منه مخلوق كبير له عينان وأنفان وفم وأسنان أصله نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم كسى الله تعالى العظام لحما ثم أنشأه الله تعالى خلقا آخر ثم بعد أن استقر في هذا الرحم بعدما استقر في هذا الرحم نفخ فيه الروح بعد الاستقرار وبعد الانتهاء من كل شيء وإذا ما سقط الجنين من اليوم الأول بعد 120 يوم تعال انظر إليه ربما أنه لا يزيد على لا يزيد على ربع متر 25 سنتي لكن له عينان أذنان منخران يدان في كل واحدة منهما أصابع رجلان في كل واحدة منها 5 أصابع أو ما شاء الله ركبك. ألا يدلنا هذا الخلق العظيم البديع على أن هذا الخالق قادر على كل شيء ومن ضمن ما هو قادر عليه أنه أمات العبد ونزع منه الروح ثم أليس هو قادر على أن يعيد الروح إلى الجسد بعدما يخلق الجسد؟ بلى بلى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذا سمعت هذه الآية قال الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أو قال الله تعالى الآية الأخرى بأحكم الحاكمين قل بلى ولو كنت في صلاتك ولو كنت خلف الإمام أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أقول وتقول بلى ولا تنقطع الصلاة. الله قادر على أن يحيي الموتى لا إله إلا هو. آية أخرى تدل على عظيم قدرة الله وعلى كمال خلقه هذه الآية أيضا واضحة بينة ملموسة لا تحتاج إلى ميكروسكوب ولا تحتاج إلى نور قوي يرشدنا إليها ولنضع أيدينا عليها. هذه الآية أيضا من الدلائل اليقينية الدالة على أن الله تعالى بعدما يميت الخلق قادر على أن يحييهم وسيحييهم. ما هي هذه الآية؟ الآية كلام رسول الله؟ لا. كلام أحد من البشر؟ لا. كلام فيلسوف من الفلاسفة؟ لا. طبيب من الأطباء نطاسي بروفيسور؟ لا. كلام الذي خلق الخلق أجمعين. يقول ومن آياته أم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. خلق الله تعالى لنا نحن بني آدم أزواجا صاحبات نسوة من جنسنا وشاكلتنا ومن أصلنا نحن من تراب وإناثنا من تراب، خلق الله تعالى لنا هذه الإناث من هذا الجنس الذي خلقنا منه، ولم يجعل الله تبارك وتعالى نساءنا وإناثنا من بني الجان الذين خلقوا من نار، ولا أن الله تعالى خلق إناثنا وزوجاتنا من فصيلة الحيوانات أسد، نمر، كلب، أجلك الله، خير، أي حيوان من الحيوانات، سواء كانت الحيوانات الأليفة أو كانت المفترسة السباع، ما جعل الله تبارك وتعالى إناثنا من جنس آخر غير جنسنا، وذلك فضل منه ورحمة ومنا، لأنه لو جعلت نسوتنا من بني الجان، يا أخي بني الجان يتشكلون ويتغيرون ومخلوقين من نوع وشكل مزعج، قرون وفم كبير وأجنحة تارة وهيئة مزعجة مخيفة، فكيف بني آدم يقوى على أن يعيش مع جنية يعيش معها؟ لها طبع وله طبع ولها حال وله حال، الأمر الذي يسعده لا يسعدها، والأمر الذي يشقيه يشقي لا يشقيها. يا أخي الطعام والشراب متنافر، نحن نأكل مما خلق الله تعالى لنا من هذا الطعام ومن هذه اللحوم، وجعل الله تعالى رزق بني الجان من فضلات طعامنا، العظام التي نأكل ونلقي يعيدها الله تعالى لهم طعام يأكلونه، روس دوابنا، الروس الرجيع من دون مؤاخذة، العذرة، عذرة دوابنا يجعلها الله تعالى طعام لدوابهم، فالجنس غير متحد والحال غير متفق، هذا شيء وهذا شيء. أيقوى أحدنا على أن يتزوج لبوة زوجة الأسد؟ أهي عاقلة؟ لها عقل؟ تأنس ببني آدم؟ بمجرد أن تشم رائحة بني آدم تريد أن تفترسه وتأكله، كما حصل للعرابي، عنده شاة فوجد كلب، أجلكم الله، الكلب ماتت أمه، جرو صغير، عطف ورحم هذا الجرو، فأخذ الجرو وصار يسقيه من لبن الشاة حتى كبر الكلب وترعرع. فلما كبر الكلب جاء صاحب الشاة يوما وإذا بالكلب قد افترس الشاة، فقال: حزنان، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لشاتنا يوم وكنت لشاتنا ولد ربيب، إلى أن قال: فمن أنباك أن أباك ذيب؟ يأكل ويفترس. كذلك لو تزوج الإنسان لبوة، لو تزوج الإنسان حيوان، امرأة، نسوة مفترسة آذته وما إلى ذلك. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن هذا الآدمي الذي تراه لم يخلق من آدمي وقرد، آدمي وكلب، آدمي وبعير، آدمي وكذا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى دابة، إذا وطئ الرجل دابة، هذه الدابة تقتل في الحال، لا ندعها حتى يقال هذه الدابة التي فعل فيها فلان وفلان، لئلا يظن النظام أنها تحمل لنا ولد من بني آدم. ولذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا نحن عبادة المؤمنون المؤمنين. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم من بني جنسكم ليس من جنس آخر مغاير لأجناسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ترتاح إلى امرأتك العاقلة. وعندما تتزوج هذه المرأة التي هي من أصلك وجنسك، ما تزوجتها لقضاء الشهوة فقط، لا، الأمر أسمى من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. ولا يعلم الكثير منا السبب الذي لأجله جعل الله تعالى المرأة من بني جنسنا. اسمع أيها الأخ، عندما يخطب الرجل المرأة ويقع رضا الولي ويحصل الاتفاق والركون، يأتيان إلى من يعقد، فالذي يعقد الشيخ المأذون الرسمي يقرأ هذه الآيات: يا أيها الناس إن بعد الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الولي موجود، ولي المرأة، الزوج موجود، الشهود موجودون، على أقل تقدير شاهدين. يقرأ، يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من نفس خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اعلم هذه التي تزوجتها أختك في الأصل، ولكن الله من عليك فلم يحرمها عليك، فاتق الله فيها وراعي حقوقها، ولا تتعالين عليها، لأنها في الأصل أختك. ثم جعل الله بينكم الرحم، فاتق الله تعالى في رحمك. الآية الثانية، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتبه يا زوج، وأنت أمام شاهدين، والولي أخذ الله تعالى عليك ميثاق وعهد، قد يقع بينكم الخلاف والنزاع، فإذا وقع بينكم الخلاف والنزاع لا تقولن أنا رجل فصيح بليغ، أنا أستطيع أن أعلو عليها وأن أجعل الحق الباطل حق والحق باطل، لا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عند وقوع الخلاف يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذا ميثاق، هذا عهد كبير من الله الجليل العظيم. الآية الثالثة، قرأت علي وقرأت عليك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت لم تتزوج هذه المرأة على ما يقولون حتى تعينني في الحياة، وأريد أن أجمع مال وتجمع مال حتى نقوم بأول الأمر الأولاد، وبعد ذلك نبني بيت. الواجب كله عليك أنت، لا تبتذلها، لا تدعها تخرج في الأسواق لأنها تريد أن تجمع مال، وإنما الله أوصاك وأوصاها اتقوا الله حق تقاته وتعاونا على أن تموت مسلمين. ليس القصد جمع مال ونبني حياتنا وأولادنا، لا، القصد أنك تعينها على مرضات الله وتعينك هي على مرضات الله. إن رأت منك تقصيرا نبهتك، وإن رأيت أنت منها تقصير كذلك نبهتها، علمتها، أرشدتها، هذبتها. وأما ما عليه الكثير منا اليوم أخذا من الإفرنجة والشرق والغرب، المرأة شريكة الرجل في الحياة، شريكة لك في الحياة في أمر لا يمكن أن يشاركك أنت فيه أحد، ولا أبوها ولا أخوها ولا محرمها، أنها تحفظ عفافها لك وتصون بطنها، هذا لا تحمل إلا منك. وأما ما عدا ذلك مما يقع فيه الكثير من الناس اليوم، المرأة تذهب إلى البنك يا أخي عليها من جوب إلى الركبة وفوق الركبة، ليه؟ لأنها شريكتي في الحياة، لازم تجمع وأنا أجمع حتى نربي الأجيال والأولاد ونتعاون على الحياة. بيس هذا الأمر، والله سيسألك عن هذا الأمر يوم القيامة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لهذا أباحها الله تعالى لك، ولم يبيح الله تعالى لك لشهوة، لا، وإنما أباحها الله تعالى لك لأمر آخر. الشهوة من ضمن ما أبيح لك، ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن الرجل إذا أراد أن يأتي امرأته قبل أن يأتيها وقبل أن يرج فيها يقول بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما أن نجنح إلى الأمر الغربي الموجود اليوم، بمجرد ما يأتي الرجل مع وامرأته معه، إن جاء صديق، إن جاء زميل، إن جاء ضيف، أول ما يكون هذه الهانم هذه أم الأولاد وصورتها كبيرة ليلة العرس في صدر المجلس، هذه صورة الهانم، لا، هذا أمر لا يرضي الله، والله جل وعلا قد نهى عنه. ولذا قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذا يقول الله تعالى لنا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لأنك لا تسكن إلى غير جنسك وإلى غير من كان من بني آدم. ولذا امتن الله تعالى علينا بهذه المنة العظيمة، فجعل من نسكن إليه من جنسنا وبني جلدتنا من بني آدم. ثم من فضله وجوده وكرمه أن جعل بينكم وبينها مودة في الغالب، في الغالب المودة والرحمة موجودة، كما قال الله إلا أن يطرأ طارئ، إذا طرأ الطارئ لوث، وهذا الطارئ متنوع ومختلف وكثير، لكن في الأصل المودة بين الرجل وبين المرأة والرحمة بين الرجل وبين المرأة قد تكون أكثر مما بين الرجل وأخيه، الرجل وأخته، لما جعل الله تعالى من الألفة والمحبة والرحمة، وبخاصة أن الله تبارك وتعالى جعل المرأة لباسا للرجل وجعل الرجل لباسا للمرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فمن هذه الحيثيات جعل الله تعالى بين الرجل وبين المرأة مودة كما قال ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لو تأمل المرء وتفكر ونظر لعلم أن هذه من الله على العباد. ومن آيات جل وعلا الدالة على كمال قدرته وعظيم صنعه وقوته. خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. خلق السماوات والأرض، سبع سماوات عالية مرتفعة من غير عمد ترونها، فيها هذه الكواكب السيارة وهذه الكواكب المضيئة، وفيها هذه الرجوم التي للشياطين، وفيها تلك الأبواب، أبواب السماوات السبع التي لن يصل إليها إلا من أذن الله تعالى له. ولا يوجد اليوم من يصعد إليها ويفتح له الباب، ولو تعلموا ما تعلموا فإن تعليمهم قاصر لا يبلغ إلى السماء الحقيقية التي لها الأبواب، والتي دخلها عيسى ودخلها رسول الله ويدخلها ملائكة الله. وإنما تعلموا اليوم علما أداهم إلى أن يجولوا في الفضاء ما بين الأرض والسماء فقط، وربما أنهم وصلوا إلى علم، هذا العلم يؤديهم إلى أن ينزلوا في بعض الكواكب بين السماء والأرض لا داخل سماء الله، فإن الجن كانوا يسترقون السمع ويصلون إلى السماء فيسمعون ما تقول الملائكة ويعودون إلى الأرض ويخبرون الكهنة والعرافين. وبعد أن بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام حرست السماوات بالشهب. اسمع قول الله، الجن يقولون وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقولون كما قال الله، استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن سماء الله تعالى التي خلق وفيها الملائكة العباد لا يصل إليها أحد إلا من أذن الله تعالى من نبي مرسل أو ملك مقرب. فهذه السماوات السبع التي فوقنا آية من آيات الله، والله آية من آيات الله. كتاب كهذا وأقل من هذا لا يمكن أن يرفع إلا بعمد وأشياء تحمله، وكيف بهذه السماء الطويلة العريضة. جميع القارات السبعة والستة تظلها هذه السماء، اذهب أين شئت لا تجد موضع إلا وهو تحت السماء. آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، نيوزيلاند، أستراليا، وإذا جاءت قارات أخرى أيضا تظلها السماء الزرقاء. خلق الله، لن تجد عمود قائم يرفع هذه السماء، وإنما قامت بأمر الله تبارك وتعالى، تقوم بأمر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أمرها الله تعالى أن تكون فكانت، إلى أن يأتي اليوم تنشق فيه السماء. إذا السماء انشقت وتكور ويقع ما يقع في آخر يوم من أيام الدنيا، أليس في هذا آية بالغة على عظيم قدرة الله تعالى؟ بلى. فالله تعالى يرشدنا ويدعونا إلى أن نتفكر وننظر في هذا الأمر ليهدينا إلى أن الله تبارك وتعالى العظيم القادر الذي رفع هذه السماوات السبع بغير عمد وجعل فيها هذه الكواكب النيرة وجعل فيها الشمس والقمر وجعل فيها هذه الكواكب قادر على أن يعيد الخلق، لا إله إلا هو. ومن آياته خلق السماوات والأرض، والأرض سبع أراضين، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا عربي وهذا عجمي، اختلاف العرب في اللغة أيضا واضح موجود. ولذا أقول لو اجتمع عربي من الجزيرة من الحجاز وعربي من اليمن وحضرموت وعربي من المغرب وتونس والجزائر، والله ما يتفهمون مع بعض، والله ما يحصل تفاهم حتى يعودوا إلى القرآن العربي الفصيح البليغ، وأما إذا عادوا إلى لهجاتهم لا يمكن أن يتفاهموا. إذا نظرت إلى بعض بلاد المغرب تجد بعض الألفاظ التي لا توجد فيها في هذه اللغة، وهي آية من آيات الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.